بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في باب العام عن المسألة الأولى وهي في حده لغة والصلاح. لغة والصلاح قلنا هو في اللغة يدل على الشمول، والعموم هو الشمول، والعام هو الشامل. وفي الصلاح عرفناه بتعريف جامع مانع يقل الاعتراض عنه ولا يسلم حد من اعتراض، لكن هذا أقل ما يمكن أن يعترض عليه، وهو بأن العام اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر. إذن القيد الأول لابد أن يكون لفظا احترز به عن المعنى، فالمعنى لا يكون موصوفا بالعموم كما سيأتي، وهذا اللفظ أن يكون مستغرقا، هذا القيد الثاني. لجميع ما يصلح له، هذا هو القيد الثالث. بحسب وضع واحد، هذا قيد الرابع. دفعة واحدة، هذا قيد خامس. بلا حصر، هذا قيد سادس. هذا قيد سادس. لا يكون العام عاما أو لا يوصف اللفظ بأنه عام إلا إذا توفرت فيه هذه القيود الستة: ما استغرق صالحة دفعة بلا حصر من لفظك عشر مثلا، حينئذ نقول هذا عام. فلو نظرت في لفظ المشرك مثلا، هو مفرد معرف بأن، وجدت أن هذه القيود الستة قد توفرت فيه، فهو لفظ المشرك، وهو مستغرق لجميع ما يصلح له، لأن المشرك هذا اسم فاعل دخلت عليه ال الموصولة فعام، حينئذ له أفراد. إذا أطلق المشرك انصرف إلى جميع أفراده بحسب وضع واحد، لأنه يصدق على زيد وعمر المشرك وبكر المشرك إلى آخره بوضع واحد، يعني لم يوضع لكل فرد وضعا خاصا، وإنما وضع اللفظ مرة واحدة وصدق على الجميع. دفعة واحدة قلنا هذا احترازا من المطلق، فإنه مستغرق لكنه على سبيل البدل، والشمول هنا في العموم المصطلح عليه عندنا هو العموم الشمولي الذي يدخل تحته أفراده، تحت مسماه أفراده دفعة واحدة، يعني مرة واحدة لا على التوالي بلا حصر. هذا احترازا من أسماء العدد، فإنها لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له وبوضع واحد ودفعة واحدة لكن مع حصر، وهنا شرط العام أن يكون بلا حصر، أن يكون بلا حصر. هذا هو حد العام، وبينا المحترزات فيما سبق. مسألة الثانية نقول العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وهو من عوارض مباني وقيل للألفاظ والمعاني، وهو من عوارض المباني. قلنا عوارض جمع عارض، والمراد به الذي يجيء ويذهب، كالمال يسمى عرضا لأنه يأتي ويذهب، يجيء ويذهب. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إذن الذي يوصف بكونه عاما هو اللفظ باعتبار مفهومه، وليس المراد وصف اللفظ لذات اللفظ. ليس المراد بأن إذا قيل كل عام، هل المراد لفظ كل دون المعنى يوصف بالعموم؟ الجواب لا، وإنما كل لفظ باعتبار معناه الشمولي لتحقق معنى العام أنه شامل أو أمر واحد لمتعدد، نقول هو من حيث المعنى عام، ويوصف اللفظ باعتبار المعنى لأنه عام. ولذلك قال العموم بمعنى الشركة في المفهوم، العموم هكذا قال ابن النجار، العموم بمعنى الشركة في المفهوم. فإذا قيل كل عام، لفظ كل عام وجميع، نقول الشركة أين وقعت؟ في لفظ كل أو فيما دل عليه كل؟ فيما دل عليه كل. حينئذ الشمول والتناول والاستغراق إنما وقع لمدلول كل، ولذلك نقول العموم بمعنى الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ، هو الذي يقال فيه إنه من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعا، يعني يوصف اللفظ بكونه عاما إجماعا. وأما ما ذكرناه بالأمس قول السيوطي رحمه الله يقال للمعنى أخص وأعم، نقول هذا من قبيل المجاز، الخاص والعام به لفظ التسم هذا حقيقة إجماعا. إذن يوصف اللفظ بكونه عاما حقيقة بالإجماع، بمعنى أن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه. إذا قيل هذا لفظ عام معناه أنه يصح شركة الكثيرين في معناه. لماذا؟ لأنه في الأصل هو مستغرق لجميع ما يصلح له، لا أنه يسمى عاما حقيقة. إذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم لا في مفهومه لكان مشتركا لعاما. والحاصل أن بعض الأصوليين قال إذا قيل لفظ كل عام أو هذا اللفظ عام المراد به اللفظ لذاته، نقول لا، ليس بصواب، بل اللفظ باعتبار مفهومه، إذ لا انفكاك عندنا بين اللفظ والمعنى، لأن الشمول والأفراد إنما هي في مدلول اللفظ. إذا قيل المشرك مدلوله الاتصاف بالشرك، ليس كذلك؟ هذا هو المدلول، ذات متصفة بشرك، فحينئذ نقول هذا اللفظ المشرك من حيث هو وجوده في الذهن لأنه كلي، فلابد له من أفراد، فحينئذ وقعت الشركة في ماذا؟ في المفهوم الذي وجد في ضمن أفراده في الخارج، والكلام في الأفراد التي خارج الذهن لا في المفهوم الذهني. حينئذ نقول لو كانت الشركة في مجرد الاسم لا في مفهومه لكان مشتركا لعاما، فبطل القول بأن العموم من عوارض الألفاظ لذاتها، من عوارض الألفاظ لذاتها. وذكر الزركشي رحمه الله قال من عوارض الألفاظ، يعني العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، بمعنى وقوع الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ، بمعنى وقوع الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ، والمراد وصفه به باعتبار معناه الشامل للكثيرين. إذن تبين أن مرادهم بأن العموم وصف للألفاظ حقيقة ليس لذات الألفاظ فحسب دون المعاني، وإنما اللفظ باعتبار معناه، لأن الشركة والشمول والتناول والاستغراق إنما هو باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ من حيث هو، إذ لا فصل بين اللفظ ومعناه، لا فصل بين اللفظ ومعناه. إذن عرفنا أن ماذا؟ أن العموم وصف للألفاظ حقيقة. هل يوصف المعنى لكونه عاما؟ سوف يقول قالوا للمعنى أخص وأعم، هو يوصف المعنى بأنه عام، لكن هل وصفه بأنه عام حقيقة أم مجاز؟ هذا محل النزاع بين الأصوليين. بعضهم يقول لا يوصف بكونه حقيقة ولا مجاز، هذا القول مهجور عندهم، وإنما انحصر الخلاف في كونه حقيقة فقط أو مجازا فقط، حقيقة فقط أو مجازا فقط. قال بعض الأصوليين إن العموم ليس من عوارض المعاني حقيقة بل مجازا، وهذا المنسوب إلى أكثر الأصوليين، أنه إذا قيل عم المطر نقول هنا أمر واحد شامل لمتعدد. هل يوصف هذا المعنى وهو عموم المطر واستغراقه وتناوله لكثير من الأودية ونحوها، هل يوصف بأنه عام أو لا؟ قالوا يوصف بأنه عام مجازا لا حقيقة، مجازا لا حقيقة. وهذا مذهب جمهور الأصوليين لدليلين: أولا أن من لوازم العام اتحاد الحكم، اتحاد الحكم لا بد أن يكون الحكم مستويا أو متساويا في جميع الأفراد، وأما العموم المعنوي فهذا غير متساوي بل هو مختلف. فإذا قيل فاقتلوا المشركين، المشركين هذا محكوم عليه وهو لفظ عام، كل مشرك استوى في القتل، أصل القتل مستوى بين كل الأفراد، هل تتفاوت الأفراد بتفاوت هذا الحكم؟ الجواب لا، لأنه يلزم من الحكم بكون اللفظ عاما أن يكون الحكم متساويا في جميع الأفراد، لا يختلف بعض الأفراد عن البعض الآخر، لا يختلف بعض الأفراد عن البعض الآخر، بأن يكون الأفراد متساويين في الحكم. أكرم الطلاب، نقول هذا عام، أكرم الطلاب. طلاب هذا لفظ عام يصدق على بكر وزيد وخالد وعمر. يجب أن يكون الإكرام، إكرام زيد مساويا لإكرام عمرو، مساويا لإكرام خالد، مساويا لإكرام بكر. لماذا؟ لأن هذا من لوازم العام اتحاد الحكم. أما إذا تفاوت الحكم بإكرام عمرو زيادة على خالد فهذا لابد من قرينة زائدة على مجرد اللفظ، أو بأن أحدهما أنقص من الآخر، نقول هذا لابد من قرينة زائدة على مجرد اللفظ. أما العام فيلزم فيه الاستواء، سواء الحكم بين أفراده، بين أفراده. أكرم الطلاب يجب أن يتساوى جميع الطلاب في الحكم وهو الإكرام دون زيادة أو نقصان. ومثله في الشرع وأقيموا الصلاة، أقيموا الواو هذه واو الجماعة، يستوي فيها الرئيس والمرؤوس، الحاكم والمحكوم، العالم والجاهل، الكبير والصغير، العزيز والحقير. نقول كلهم يستوي في هذا الحكم، بحيث تجب على الكل صلاة الفجر ركعتها، وصلاة الظهر أربعة، وصلاة العصر أربعة. هل نقول للحاكم أن صلاة الفجر ركعة وللعامة ركعتان؟ لا، بل لابد أن يكون الحكم مستويا بين جميع الأفراد. هذا من لوازم، من لوازم الحكم، من لوازم الحكم. أما لو قال عم المطر المدينة، عم المطر المدينة، يعني شمل المطر المدينة، هل شمول المطر للمدينة مستوى في جميع البقاع والأودية أم أنه متفاوت؟ قالوا متفاوت، وهذا قطعا، لأنه قد يكون في منطقة شديد وفي منطقة خفيف، بل قد ينزل على منطقة دون أخرى. فحينئذ لو قيل عم المطر المدينة لا يلزم منه أن كل بقعة من بقاع المدينة قد نزل عليها المطر، وأن هذا المطر مستوي في جميع الأجزاء والأودية ونحوها. نقول هنا اختلف الحكم، وهناك لزم منه اتحاد الحكم. لا يوصف بالعام إلا إذا اتحد الحكم، فلما انتفى اتحاد الحكم في العموم المعنوي وصف به مجازا دون الحقيقة، وصف به مجازا دون الحقيقة. عم المطر المدينة ونحو ذلك من أمثلة العموم المعنوي. فهنا الحكم غير متحد، بل هو مختلف، بل هو مختلف، لأن المطر قد يكون في بعض الأودية دون بعض، أو أكثر من البعض الآخر. ومثله عم القبيلة العطاء، عم القبيلة العطاء يعني من الخليفة، عم القبيلة العطاء، العطاء عم القبيلة. طيب هل يستوي رئيس القبيلة ومن دونه في العطاء؟ لا ينسى، قد يعطى زيد أكثر مما أعطي عمرو، وقد يعطى خالد أنقص مما أعطي عمرو، وهلم جرا. إذن لا يلزم اتحاد، اتحاد الحكم، فالعطاء هنا غير متحد، كما أن الحكم هناك بالمطر وشموله للأودية غير متحد. فحينئذ صار فرقا بين العام اللفظي والعام المعنوي، وهو تخلف اللازم عن العموم المعنوي، تخلف اللازم عن العموم المعنوي وهو اتحاد الحكم. هذا الأول. الثاني أن العموم لغة هو الشمول، شمول أمر واحد لمتعدد، شمول أمر واحد لمتعدد، ليس كذلك؟ والمتبادل هنا شمول أمر واحد، المتبادل هو الوحدة الشخصية، وهذه الوحدة الشخصية إنما توجد وتتشخص في اللفظ دون المعنى، لأن المعنى لا يوصف بكونه شخصا. فحينئذ لازم أن يكون العموم وصفا لللفظ دون المعنى، لأن شمول أمر واحد الذي هو حقيقة العام لمتعدد، هذا الأمر الواحد وهذا الشمول لا يمكن أن يكون إلا مشخصا. فحينئذ نقول هنا الوحدة مشخصة، وحدة نوعية، وحدة شخصية، وحدة جنسية، هذه يفصلنا في باب المحرم. وهنا الوحدة الشخصية لابد أن تكون مشخصة وهي موجودة في اللفظ كل، هذا تشخص. أما المعنى هل هو مشخص؟ هو أمر ذهني، عموم المطر للمدينة، سائر المدينة أمر ذهني لا يشخص بلفظ، لا يعبر عنه بلفظ، هذا الأصل. أما كل وجميع وأل نقول هذا لفظ مشخص، فحينئذ الوصف يكون للمشخص لا لما لا يشخص. فإذا وصف غير المشخص بالعموم نقول هذا مجاز، هذا مجاز، هذا هو الأصل. وهذا هو المطرد عند كثير من الأصوليين، أن وصف المعاني بالعموم هو مجاز وليس حقيقة. والمشهور عند ابن الحاجب رحمه الله أنه حقيقة. لماذا؟ يقول لأنه نقل عن العرب عم المطر المدينة وعمهم القحط وعم الخليفة القبيلة بالعطاء ونحو ذلك، قال استعملوا العموم في المعنوي واستعملوا العموم في اللفظ، والأصل في الاستعمال الحقيقة. فحينئذ لا مانع أن يحمل اللفظ على حقيقته في المعنيين، هذا عطاء عام وعم القحط وعم المطر، إذن لا مانع أن يكون هذا موصوفا به اللفظ وأن يكون موصوفا به المعنى. لكن يرد عليه ماذا؟ لأنهم لما اتفقوا وأجمعوا أن الوصف بالعموم حقيقة لللفظ، فلو وصف به المعنى لكان من قبيل المشترك، من قبيل المشترك، يعني وضع وضعا خاصا لللفظ الذي هو العموم، ووضع وضعا خاصا للمعنى، لأن هذا هو شأن المشترك أن يوصف به بوضعين، بخلاف لو قلنا الأول حقيقة والثاني مجاز، قد يقول قائل أيضا المجاز وضع بوضع ثاني كالمشترك. نقول إذا تعارض الحقيقة وإذا تعارض المجاز واللفظ المشترك والقول بالمشترك فالمجاز مقدم عليه، فالمجاز مقدم عليه. لماذا؟ لأن المجاز المتبادر منه معنى واحد ولو كان معنى ثانوية، أما المتبادر من اللفظ المشترك هو معنيان قد لا يكون لأحدهما مزية على الآخر. ولذلك إذا كان اللفظ المشترك مطلقا على معنيين متضادين كالقرء مثلا حيض والطهر، إذا لم يظهر أحد المعنيين ما الحكم؟ صار ماذا؟ صار مجملا. أحسن، صار مجملا. والحكم بالحكم المجمل ما هو؟ كما سيأتينا الوقف، يتوقف حتى يأتي دليل يبين المراد من اللفظ. أما المجاز فلا، لذلك إذا تعارض عندهم المجاز مع اللفظ المشترك قدم المجاز، لأن المتبادل معنى واحد، لابد من قرينة ظاهرة تبين المراد، تبين المراد. عرفنا هذا؟ إذن المسألة التي معنا، هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا؟ قلنا الصواب أنه مجاز، أنه مجاز. وما ذكر أو مال إليه ابن الحاجب وهو من عوارض المعاني مباني، نعم، وهو من عوارض المباني، وقيل للألفاظ والمعاني، وهو من عوارض المباني، هذا الصواب، هذا متفق عليه. وقيل للألفاظ والمعاني مع الحقيقة، وهو مذهب ابن الحاجب لكنه مرجوح، مردود بكونه لو قيل به لقيل بأن اللفظ العام لفظ مشترك، لفظ مشترك. أقسام العموم، قسم بعض أهل العلم الأصوليين ونحوهم العموم باعتبارات، قسموا العموم باعتبارات. الأول باعتبار ما فوقه وما تحته، ما فوقه وما تحته، قد يكون اللفظ داخلا تحت لفظ آخر من جهة المعنى، وقد يكون يدخل تحته لفظ ولا يدخل هو تحت لفظ آخر، هذا مر معنا في المنطق. ينقسم باعتبار ما فوقه وما تحته إلى نوعين، عام مطلق وعام نسبي إضافي، نوعان ثالث لهما، عام مطلق وعام نسبي إضافي. العام المطلق هو العام الذي لا أعم منه، ليس فوقه لفظ يشمل هذا اللفظ كالمعلوم، اختلفوا في تحديده لكن المشهور أنه المعلوم، معلوم هذا يشمل الموجود والمعدوم. لو قيل الموجود لخرج المعدوم، لكن إذا قيل المعلوم يعني ما من شأنه أن يعلم، هذا يشمل ماذا؟ يشمل الموجود ويشمل المعدوم، حينئذ الشيء إما موجود وإما معدوم، الشيء إما موجود إما معدوم. فإذا قيل هو معلوم حينئذ شمل اللفظ للنوعين. هل ثم لفظ عام يدخل تحته المعلوم؟ قالوا لا. وقيل المذكور، المذكور قالوا هذا يشمل الموجود والمعدوم، وبعضهم يرى أنه يشمل المعلوم والمجهول. وذكر ابن النجار أن ما يوصف بكونه أعم هو متصور بصيغة اسم مفعول، يعني ما يتخيل في الذهن، وإذا جعل أو حيل الشيء على الذهن فالذهن يتصور ما لا يمكن تصوره لأنه يتصور المستحيل. فحينئذ المتصور أي الذي يتخيل صورته في الذهن قال هو أعم أو عام لا أعم منه، وهو لفظ المتصور. أما العام النسبي الإضافي فهو أن يكون داخلا تحت أعم منه ويشمل تحته أفراد أو فرد أخص منه، مثل ماذا؟ قالوا الحيوان، الحيوان يشمل الإنسان والفرس والبغل إلى آخره، إذن هو عام. الحيوان عام بالنسبة للإنسان يعني بالنظر إلى ما هو دونه، والحيوان داخل في النامي، النامي الذي يقبل النمو، فيشمل الحيوان ويشمل النبات مثلا. إذن الحيوان هذا عام نسبي إضافي، إذا نسبناه إلى ما فوقه وهو النامي فهو خاص، وإذا نسبناه إلى الإنسان والبغل والفرس فهو عام. هذا نسميه عام نسبي. إذا باعتبار ما فوقه وما تحته ينقسم العام إلى قسمين، عام لا أعم منه وهو العام المطلق، وعام تحته خاص وفوقه عام، ويسمى العام النسبي الإضافي. ينقسم أيضا باعتبار المراد منه، ما المراد منه؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عام أريد به العام، وعام مخصوص، وعام أريد به الخصوص. عام أريد به العام هو الذي لم يدخله تخصيص البتة، الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالعام المحفوظ، يعني محفوظ عن أي شيء؟ عن المخصص، لم يستثنى منه أي فرد. وهل هذا له مثال أو لا؟ بعضهم يقول هذا عزيز، يعني وجوده في الكتاب والسنة قليل جدا، لكن الصواب أنه كثير، ومنه قوله تعالى والله على كل شيء قدير، نقول هذا عام. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، نقول وما من دابة، من دابة، دابة نكرة في سياق النفي، هو عام محفوظ، هل يستثنى منه شيء؟ لا يستثنى منه شيء. والله بكل شيء عليم، هل يستثنى منه شيء؟ نقول لا، لا يستثنى منه شيء. لله ما في السماوات وما في الأرض، نقول هذا عام محفوظ. إذن عام أريد به العام، بحيث إن تناوله لجميع أفراده لم يستثنى من أفراده أي فرد واحد، يعني لم يطرأ عليه أي تخصيص، وهذا هو الأصل في العام. النوع الثاني عام مخصوص، بمعنى أن أصل وضع اللفظ وضع متناولا ومستغرقا لجميع أفراده، ولكن هذا في الاستعمال، إذن هو متناول لجميع أفراده استعمالا لا حكما، لا حكما. لماذا؟ لأن بعض أفراد المدلول أو الذي دل عليه اللفظ العام قد أخرجه المخصص، أخرجه من ماذا؟ أخرجه على المشهور من الحكم، فحينئذ يكون داخلا على المشهور، أقول يكون داخلا في اللفظ العام استعمالا لا حكما. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات هذا عام، يشمل المطلقة المتوفى عنها زوجها، المدخول بها، الآيس ونحوها. هل هذا عام ثلاثة قروء؟ من جهة اللفظ يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، المتوفى عنها زوجها وغير المتوفى عنها زوجها، هذا اللفظ المطلقات. لكن هل الحكم وهو التربص ثلاثة قروء عام لجميع أفراد اللفظ العام؟ الجواب لا. لماذا؟ لورود المخصص. حينئذ نقول المطلقات من حيث الاستعمال هو متناول لجميع أفراده، مستغرق لجميع أفراده. لماذا؟ لأنه لو لم يكن مستغرقا لجميع أفراده لتخلف قيد من قيود العام، لأنه لا يحكم عليه بأنه لفظ عام إلا إذا كان مستغرقا لجميع ما يصلح له. فإذا قيل المطلقات لكونه استثني بعض الأفراد ليس بعام أو ليس متناولا لكل أفراده استعمالا لما صدق عليها أنه عام، لأننا أولا نثبت أنه عام بتطبيق الحد، فنقول المطلقات هذا مستغرق لجميع أفراده، إذا تناول جميع الأفراد استعمالا. أما من جهة الحكم نقول لا، من جهة الحكم لا. وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل. إذن العام المخصوص الذي دخله التخصيص نقول متناول لجميع أفراده استعمالا لا حكما. العام الذي أريد به الخصوص هذا غير متناول لأفراده، غير متناول لأفراده، يعني لم يشمل جميع الأفراد، غير مستغرق لجميع ما يصلح له، لا استعمالا ولا حكما، لا استعمالا ولا حكما، يعني ابتداء أريد باللفظ بعض الأفراد. في العام المخصوص أريد ابتداء كل الأفراد ثم جاء الحكم على البعض دون البعض، وهنا ابتداء أريد بعض الأفراد وجاء الحكم على هذا البعض المراد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى العام الذي أريد به الخصوص، وهو الذي وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقله. وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد. ما الفرق بينهما؟ الثاني مثل ماذا؟ الذين قال لهم الناس، الذين هذا اسم موصول من صيغ العموم، قال لهم الناس هذا من صيغ العموم، إن الناس من صيغ العموم، هنا يتعذر حمل هذه العمومات الثلاثة على أصلها وهو تناول جميع الأفراد، لأن الناس هم القائلون كل الناس، وقد قالوا لمن؟ لكل الناس، يمكن؟ لا يمكن عقلا ولا واقعا. فحينئذ نقول هذا لفظ الناس عام باعتبار الأصل، ولكنه أطلق وأريد به البعض وهو واحد، نعيم ابن مسعود رضي الله تعالى. فحينئذ إن الناس هنا المراد به واحد. هل شمل لفظ الناس جميع الأفراد؟ الجواب لا. هل الحكم نزل على جميع الأفراد؟ الجواب لا. إذن الفرق من حيث الاستعمال والحكم بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص ما هو؟ أن الأفراد في العام المخصوص اللفظ تناولها لها متناول لها ابتداء، إذن أريدت الألفاظ استعمالا. أما الألفاظ في العام الذي أريد به الخصوص لم تدخل كل الأفراد استعمالا، وإنما أريد بعض الأفراد استعمالا. من جهة الحكم ما المراد بالحكم في العام المخصوص؟ البعض أم الكل؟ البعض. والعام الذي أريد به الخصوص؟ البعض. إذن الخلاف في ماذا؟ في الاستعمال، في التناول، الاختلاف في التناول. أما العام الذي أريد به العام فهو مستغرق لجميع الأفراد، والحكم جاء متناولا لجميع الأفراد، فهو متناول لجميع أفراده استعمالا وحكما، استعمالا وحكما، والثاني استعمالا لا حكما، والثالث لا استعمالا ولا حكما، لا استعمالا ولا حكما. الثاني العام الذي أريد به الخصوص هذا باتفاق عند الأصوليين أنه مجاز، الذين قال لهم الناس، قالوا الناس هذا مجاز، مجاز مرسل باتفاق، والثاني يعزو للمجاز جزما، اتفقوا على أنه مجاز، مجاز مرسل علاقته الكلية والجزئية. وأما العام الذي خص أو العام المخصوص فهذا فيه خلاف، هل هو حقيقة أم مجاز؟ والصواب أنه حقيقة، والصواب أنه حقيقة. لماذا؟ لأن اللفظ قد تناول البعض، يعني إذا قيل والمطلقات إذا أخرج منه المتوفى عنها زوجها، في الأصل هي الداخلة ثم أخرجت بمخصص. طيب، قبل التخصيص دل اللفظ على ماذا؟ على كل الأفراد، على كل الأفراد. قبل التخصيص دل اللفظ على كل أفراد المطلقات، بعد التخصيص خرج نوع أو نوعان. دلالة اللفظ على الباقي بعد التخصيص هي التي محل خلاف بين الأصوليين، هل هي حقيقة أم مجاز؟ نقول دلالة اللفظ بعد التخصيص على بعض الأفراد أو على الباقي بعد التخصيص كدلالته قبل التخصيص، ودلالة اللفظ على كل الأفراد قبل طرو التخصيص حقيقة، ثم إذا أخرج بدليل بقي الباقي دلالة اللفظ على هذا الباقي كدلالته قبل التخصيص. إذن استوى الأمران قبل التخصيص وبعد التخصيص، فحينئذ استعمل اللفظ فيما وضع له ابتداء وهو حد الحقيقة. وأما القول بأنه مجاز لأن الباقي هذا قد استعمل قبل التخصيص مع غيره الذي أخرج فيما بعد ثم دل اللفظ على الباقي دون ذاك الذي أخرج، نقول هذا ليس من علاقات المجاز، وإنما الأول هو المرجح أنه حقيقة في الباقي بعد التخصيص، وهو حجة على الأصح، وقد قال بعضهم أنه ليس بحجة. إذن العام المحفوظ هذا حجة باتفاق، وهو حقيقة باتفاق لا خلاف فيه، وأما العام المخصوص قد اختلفوا فيه هل دلالته على الباقي بعد التخصيص حقيقة أو مجاز، ثم اختلفوا اختلافا آخر هل هو حجة أم لا. فإذا تعارض النوعان أيهما يقدم؟ المحفوظ، ما اتفق على حجيته وأنه حقيقة مقدم على ما اختلفوا في حجيته، ولذلك نقول الواجب المتفق عليه ليس كالواجب المختلف فيه، والمحرم المتفق عليه ليس كالمحرم المختلف فيه مطلقا من جميع الوجوه. أيهما أشد تحريما، المجمع عليه أم المختلف فيه؟ المجمع عليه. إذن درجات التحريم، درجات، وكذلك الواجبات درجات. الواجب المجمع عليه ليس كالواجب المختلف فيه. إذن نقول الصواب أن العام المخصوص حجة في الباقي بعد التخصيص، وأنه حجة كما أنه قبل التخصيص حجة كذلك بعد التخصيص حجة، وهذا باتفاق السلف، لأننا لو لم نجعله حجة لسقطت كثير من عمومات القرآن، لأنه قيل ما من عام إلا وقد خص، وهذا في الأحكام، ما من عام إلا وقد خص. طيب إذا قيل ما من عام إلا وقد خص ودلالته على الباقي ليس بحجة، ماذا بقي نحتج بماذا؟ سقطت أكثر عمومات القرآن إن لم يكن كلها. هل هذا نقول القول بكونه ليس بحجة في الباقي بعد التخصيص هذا قول باطل لا يمكن أن يعول عليه، وإنما نقول هو حجة وهو حقيقة في دلالته على الباقي. باعتبار تخصيصه نقول عام محفوظ وعام مخصوص، يعني انقسم العام باعتبار تخصيصه، وهذا داخل فيما سبق، عام محفوظ وعام مخصوص. طيب ذكرنا مثالا واحدا للعام الذي أريد به الخصوص، يأتي بمثال آخر؟ ها؟ أم يحسدون الناس؟ ثالث؟ ها؟ فنادته الملائكة، من هو؟ جبريل طق الملائكة. لكن لا بد من نكتة هنا، ليس استعمال اللفظ العام الذي أريد به الخصوص لا بد في العدول عن نكتة، يعني من فائدة، لا يستعمل اللفظ هكذا ابتداء. إذا قيل أم يحسدون الناس، لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم صفات الخلق أطلق عليه أنه الناس، أي وكل ما قيل من أنه عام أريد به الخصوص لا بد من فائدة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم، هذا الأصل أنه ظلم عام، يشمل الصغائر يشمل الكبائر يشمل الشرك، لكن المراد به في الآية ماذا؟ الشرك، مراد به الشرك. يقول هذا عام أريد به الخصوص وهو مجاز، وهو مجاز. ذكرنا في حد العام المستغرق لجميع ما يصلح له، يعني ما يصلح له اللفظ وضعا، ما وضع له اللفظ في لغة العرب متناولا لجميع الأفراد. ثم فردان مختلف حكمهما عند الأصوليين، هل يشملهما اللفظ العام أم لا؟ الفرد الأول الفرد النادر أو التي يعبر عنها بالصورة النادرة التي لم يخطر ببال المتكلم دخولها في اللفظ العام، هل يشملها هذا اللفظ العام أم لا؟ هل نادر في ذي العموم يدخل أو لا؟ خلاف يقال، ومطلق أو لا خلاف يقال، بمعنى إذا قيل اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له اللفظ، يعني له أفراد. طيب من حيث الشهرة ومن حيث المعرفة ومن حيث العلم ومن حيث استحضار المتكلم، هل هذه الأفراد كلها مستحضرة في ذهن المتكلم؟ هل هي مستوية كلها في الشهرة وفي الندرة وما يتعلق بها؟ الجواب لا، قد يستحضر المتكلم أفرادا معينة وتغيب عن ذهنه بعض الأفراد، هذه الأفراد التي لم تخطر بالبال عبر عنها الأصوليون بماذا؟ بالفرد النادر والصورة النادرة. إذا علق الحكم خاصة في الشرعيات على لفظ ثم ثم صورة نادرة، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولم يكن عندهم فرد من أفراد العموم، هل هو داخل في العموم أو لا؟ اختلف الفقهاء في المسابقة على الفيل، هل تجوز أو لا تجوز، هل تجوز أو لا؟ الفيل من ذوات الخف، وسبب الخلاف هو هذه القاعدة، قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر، في خف يعني في ذي خف صاحب خف. هنا اختلف هل هذا من قبيل المطلق أو العام، هذا أولا، نقول الصواب أنه من قبيل العام، لأنه وإن كان نكر في سياق الإثبات إلا أنه في قوة الشرط أو في معنى الشرط، يعني لا سبق إلا إن كان السبق في خف، فحينئذ خف هذا نكر في سياق الشرط فتعم. طيب الفيل من ذوات الخف، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة، هذا فرد نادر، هل خطر ببال المتكلم أن يحكم على الصحابة بأنهم لا يتسابقون في ذوات الخف كالبعير ومنه الفيل أيضا أم لا؟ قالوا هذه صورة نادرة. من قال بدخول النادر في حد العام وبأن اللفظ العام متناول لجميع أفراده وحتى الصورة النادرة، قال بجواز المسابقة على الفيل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا في خف، وهذا من ذوات الخف فشمله اللفظ. وبعضهم يقول لا، هذه نادرة ولم تخطر ببال المتكلم ولم يستحضرها الصحابة حتى يسألوا عنها أو لا، فحينئذ ليست داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف، فقالوا لا تجوز المسابقة على الفيل. إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، حديث صحيح، إنما الماء يعني الغسل، غسل الجنابة، من الماء يعني من المني، من سببية، والماء نقول هذا عام، ماء اسم جنس إفراد دخلت عليه ال فعم، الجمع والفرد المعرفان باللام، إذن هو عام، يشمل ماذا؟ يشمل المني الذي خرج بلذة، ويشمل المني الذي خرج بلذة غير معتادة، ويشمل المني الخارج بغير لذة، لكن ما الذي هو ظاهر من اللفظ أو المتبادر إلى ذهن المتكلم والمخاطب؟ الذي يخرج بلذة. حينئذ اللفظ هذا الماء من الماء، هل يشمل الصورة النادرة التي لا تخطر ببال المتكلم ولا المخاطب، وهو خروج المني بغير لذة، هل هذه الصورة حاضرة في الذهن أو لا؟ قالوا هذه صورة نادرة. من قال بدخول الصورة النادرة في عموم اللفظ وأن اللفظ العام مستغرق لجميع أفراده النادرة وغير النادرة، حكم بوجوب الغسل من الماء مطلقا بلا استثناء، فقال يجب الغسل ولو خرج المني بغير لذة، ومن قال لا منعه له. قال لا يجب المني، لا يجب الغسل إلا بخروج المني المعتاد وهو بلذة، لأنه هو الظاهر من اللفظ، هو الظاهر من اللفظ. ولذلك يقول الفقهاء وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، هذا المذهب عندنا. وموجبه يعني الغسل خروج المني دفقا بلذة احترازا من غير اللذة، غير اللذة. لماذا؟ لأنه فرض نادر ومختلف فيه، والمرجح أنه ليس بداخل عند بعضهم، عند بعض الحنابلة. إذن يتفرع على هذه المسألة وهي دخول الفرض النادر وعدم دخوله فروع في الفقهيات، فتحرير رقبة، رقبة هذه ذكر أو أنثى، لو قال اعتق رقبة، لو اعتق خنثى تجزي أو لا تجزي؟ قالوا الخنثى هذا فرض نادر، من قال بدخوله في المطلق، مثال المطلق لمسألة عامة مشتركة، من قال بدخول الفرض النادر حكم بإجزاء الخنثى، أن تعتق الخنثى، ومن قال لا منع. إذن هذه ثلاثة أمثلة على هذه القاعدة، فما لغير لذة والفيل ومشبه به تنافى القيل. هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل؟ فما لغير لذة، لغير لذة عن المني الذي خرج لغير لذة، والفيل سابق على الفيل، ومشبه، مشبه ذكر الأنثى الخنثى، تنافى القيل، واختلف العلماء في هذه المسائل الثلاث بناء على خلاف في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام. وأصح القولين والمذهبين والعلم عند الله أن اللفظ يتناول الصورة النادرة. لو قيل بعدم تناولها بين الخلق لما كان بعيدا، أما في الشرعيات فلا، لأن الشرع محكم والمتكلم محكم أيضا، أو الكلام محكم، لأن الشرع عام في كل زمن وفي كل مكان. فإذا قيل لا سبق إلا في خف، إذا لم يكن في خف هذا الحديث بلغ عني ولو آية، الحديث سينتشر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه وإبلاغه، إذن سيصل أي؟ سيصل إلى اليمن، سيصل إلى الهند، سيصل إلى الأماكن التي يكون فيها الفيل تجري عليه المسابقة. فإذا لم يكن مشهورا في الجزيرة عندنا هنا أو في المدينة النبوية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع أن يكون الحديث مرادا به كل الخلق. وهذا مثل المسألة المختلفة فيها، صوموا لرؤيته، توحيد الأهل وما نحو ذلك، لأن الخطاب عام، صوموا أيها المؤمنون لرؤيته. هنا كذلك لا سبق إلا في خف، نقول هذا الحديث عام يشمل كل من يبلغه الحديث، سواء كان الفيل مشتهرا عندهم استعمالا ومسابقة نحو ذلك، ومن لم يكن الفيل عندهم مشهورا، حينئذ نقول الصواب جواز المسابقة على الفيل ووجوب الغسل من المني الخارج بغير لذة وجواز اعتاق الخنثى مطلقا. واضح؟ المسألة الثانية وهي الفرض غير المقصود، الفرض غير المقصود، هل يشمله ويتناوله اللفظ العام أو لا؟ يعني الصورة التي لم تقصد في العموم، إذا أطلق له عام، وثم صورة غير مقصودة، وثم صورة غير مقصودة، غير المقصودة هذه وغير النادرة أو النادرة بينهما عموم أو اشتراك. لماذا؟ لأن الصورة النادرة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة، وغير المقصودة قد تكون نادرة وقد تكون غير نادرة، إذن بينهما قاسم مشترك، بينهما قاسم مشترك. لو قال اشتري عبيدي، موكل وكل، قال لزيد اشتري عبيد، اشتري عبيدة زيدي، قال لموكله الوكيل، قال للموكل اشتري عبيدة زيدي، طيب عبيد زيد هذا عام أو خاص؟ عام، ليس كذلك؟ عام. إذا كان في عبيد زيد من يعتق على الموكل بمجرد الشراء كأن يكون أمه أو أباه، هو لم ينوي ولم يعلم بأن ثم من العبيد من يعتق عليه، فحينئذ لو اشترى هل يعتق أو لا؟ مبنيا على هذا الخلاف، هل الصورة التي لم تقصد لم تعلم هل هي داخلة في العام أم لا؟ والمشهور عند الأصوليين أنها داخلة، أنها داخلة، فحينئذ يصح الشراء ويعتق من لزمه عتقه. إذن صورتان، الصورة النادرة الصواب أنه يشملها اللفظ العام، والصورة غير المقصودة المرجح عند بعضهم، والشيخ الأمين نصر هذا رحمه الله في الأضواء، أنها أيضا داخلة في الحد العام، في مدلول العام، يعني يتناولها العام. فحينئذ لو وكل فقال اشتري عبيد زيد وكان فيه أبوه عبد مثلا، كان أبوه عبدا معهم عتق عليه، ولا نقول هو لم ينوي هذه الصورة ولم يقصدها. لماذا؟ لأن اللفظ عام. ولذلك الزركشي علل بتعليل جيد، قال فلا مبالاة بصورة لم تقصد، فلا مبالاة، إذا نجري اللفظ العام على أصله، وأن الحكم يتناول كل الأفراد، فلا مبالاة بصورة لم تقصد، فإن المقاصد لا انضباط لها، لا تنضبط، وخاصة في الخصومات ونحو ذلك، لأنه قال أنا ما نويت، قد يكذب، ما الذي يدلنا على أنه قصد أو لم يقصد؟ إذن لا تنضبط هذه. إذن فإن المقاصد لا انضباط لها، حينئذ يتعين الرجوع إلى ما يمكن أن ينضبط، وهو الوقوف مع اللفظ، إذا تعارض اللفظ والقصد نرجع إلى اللفظ. إذا اختلف في صورة نادرة هل هي داخلة في اللفظ أو لا، نقول نرجع إلى اللفظ. لماذا؟ لأنه هذا لفظ عام، والأصل في العام تناوله واستغراقه لجميع أفراده. دلالة العام على أفراده. يذكرون أن مدلول العام كلية، مدلوله كلية للحكم عليه في التركيب من تكلم، مدلوله كلية، والكلية كما سبق أنه وصف للجملة، والكلي وصف للمفرد، فإذا قيل مدلول العام كلية المراد به أن الحكم المحمول على لفظ عام يتبع كل فرد من أفراد العام، هذا معنى أنه كلية، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علم. فإذا قيل فاقتلوا المشركين، كل مشرك، كل من اتصف بالشرك فالحكم ثابت عليه، وهو وجوب القتل إلا ما استثني بالمخصصات، فاقتلوا المشركين، حينئذ نقول مدلول العام كلية، لكن متى مدلول العام كلية؟ متى؟ بعد التركيب، بعد أن يدخل في جملة مفيدة. ولذلك أقول الوصف بالكلية والجزئية وصف للجملة ليس للمفرد، فاقتلوا المشركين نقول هذا كلية، لأن المشركين هنا لا ينظر إليه باعتبار كونه عاما فقط، وإنما ينظر إليه باعتبار كونه عاما محكوما عليه، ففرق بين أن يقال المشركون وبين أن يقال فاقتلوا المشركين. المشركون هذا لفظ عام مستغرق لكل الأفراد، إذن يتناول كل الأفراد ولكن بلا حكم. فاقتلوا المشركين يتناول كل الأفراد ولكن مع الحكم على كل فرد. واضح هذا؟ إذن المشرك والمشركون وكل وجميع والذين إلى آخره، كل ألفاظ العموم قبل التركيب، قبل أن تجعل في جملة مفيدة اسمية أو فعلية، نقول ماذا؟ هي كل تدل على كل الأفراد لكن بلا حكم. لو قال المشركون نقول هذا دخل فيه كل من اتصف بالشرك، لكن ما حكمه؟ لم نحكم عليه بشيء. لكن إذا قيل فاقتلوا المشركين نقول هذا لفظ عام وهو كلي. إذن قبل التركيب هو كلي لأنه مفرد، والمفرد ما أفهم، والمفرد الكلي هو ما أفهم الشراكة، وهنا أفهم الشراكة بين أفراده على جهة التساوي مع اتحاد الحكم. أما فاقتلوا المشركين نقول هنا أيضا دل على أفراد وتساووا في الحكم وهو وجوب القتل. إذا مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم، من تكلم. إذا حينئذ نقول الأصح التفصيل في اللفظ العام قبل التركيب وبعد التركيب، هو كلي قبل التركيب كلية بعد التركيب، الوصف الأول للمفرد والوصف الثاني للجملة كما سبق، وهو على قسمين أعني المفرد. تقسيم لماذا؟ للمفرد. أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد، فمفهم الشراك الكلي كاسر عكسه جزئي. ثم قال وحيثما لكل فرد، كل قلنا اللام بمعنى على، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية. إذن حكم عندنا محكوم ومحكوم عليه، ففرق بين الحالين قبل التركيب وبعد التركيب. أما دلالته على الفرد الواحد قطعية، لكن ما يقول على الفرد الواحد، وإنما يقولون دلالته على أصل المعنى، أصل المعنى. وهذا أصل المعنى إنما يوجد في فرد واحد في غير التثنية والجمع قطعية. المشركون هذا يجوز لو قيل المشرك مفرد، يجوز تخصيصه على الصحيح لأن يبقى واحد، هم في الأصل في الاستعمال وضع اللغوي يتناول أفراد بلا حصر، لكن لو جاءت مخصصات وأخرجت وأخرجت وأخرجت وبقي واحد فقط زي المشرك صح؟ صح. هل يجوز إخراجه؟ لا ما يجوز. لماذا؟ سقط اللفظ، سقط المعنى. حينئذ دلالة المشرك على أصل المعنى الذي يوجد في فرد واحد، لا يمكن أن يوجد أصل المعنى بلا فرد، وإلا كان ذهنيا لا وجود له في الخارج، وإنما لا بد من فرد واحد. دلالة المشرك على أصل المعنى الذي يكون في ضمن فرد واحد دلالة قطعية، دلالة قطعية، وهو على فرد يدل حتما، هكذا قال. وفهم الاستغراق ليس جزما. كيف يعني؟ يعني دلالة المشرك على كل الأفراد ظنية، ودلالته على الفرد الواحد أصل المعنى الموجودة في ضمن الفرد الواحد دلالة قطعية. لماذا فرقنا بين الدلالتين؟ ها؟ الظن، الظن المشرك إذا قيل المشرك ودل على أفراد متعددة بلا حصر، اللفظ العام هل يقبل التخصيص أو لا؟ إذا كان يقبل التخصيص فلا يمكن أن يلزم بالحكم على كل شخص. لاحتمال التخصيص صارت دلالة اللفظ على كل الأفراد دلالة ظنية، لأنه يحتمل كل فرد يحتمل أنه يأتي مخصص فيخرجه، أليس كذلك؟ وهذا حقيقة الظن، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. حينئذ الاحتمال أن يرد المخصص على بعض الأفراد وهذا الفرد أو هذه الأفراد غير معينة ضعفت الدلالة من القطع إلى الظن. أما دلالة المفرد على الواحد فهذه قطعية، لأنه لو لم يكن لسقط له، ولكن هذا دلالة الفرد على دلالة اللفظ على الواحد هذا في المفرد، أقل ما يمكن أن يبقى بعد التخصيص واحد من اللفظ المفرد. أما المثنى فاثنان والجمع فثلاثة. لقيل فاقتلوا المشركين، أقول المشركين هذا يجوز تخصيصه إلى أن يبقى ثلاثة لأنه أقل الجمع، وعند من يرى أن أقل الجمع اثنين أو من يرى أن أقل الجمع اثنان نقول ماذا؟ يجوز أن يخصص إلى أن يبقى اثنان، والصواب أن أقل الجمع ثلاثة. فحينئذ فاقتل المشركين يجوز أن يخصص إلى أن يبقى ثلاثة. هل يجوز أن يخصص دون ثلاث؟ لا لا يجوز. لماذا؟ لأن اللفظ هنا دال على الجمع المذكر السالم، وأقل الجمع ثلاثة، فحينئذ لو خصص إلى ما دون الثلاث لسقطت دلالة اللفظ التي هي أصل المعنى. حينئذ دلالة الجمع على الثلاثة دلالة قطعية، ودلالة الجمع على الاستغراق دلالة ظنية. المثنى لو قال فاقتلوا المشركين، سيأتينا المثنى المحلى بآل من صيغ العموم، فاقتلوا المشركين، لأن المشركين هذا يصدق على زيد وعبيد ومحمد وخالد إلى آخره، فكل اثنين يحتمل أنه يدخل تحت اللفظ. طيب التخصيص هنا إذا صار اللفظ متناولا لأفراد بلا حصر، كل اثنين اتصفا بالشرك يصدق عليهما هذا اللفظ مشركين، فحينئذ يجوز التخصيص والإخراج إلى أن يبقى اثنان. إذا دلالة التثنية على الاثنين دلالة قطعية، ودلالته على الاستغراق دلالة ظنية، دلالة ظنية، وهو على فرض يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما، بل هو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعماني. عند أبي حنيفة أنه يدل على جميع الأفراد دلالة قطعية، وينبني على هذا إذا دل دلالة قطعية أنه لا يجوز تخصيص القرآن الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد والقياس. لو قيل بهذا لما جاز تخصيص الجمع أو العام إذا كانت دلالته قطعية جازمة يقينا على كل الأفراد، لما جاز تخصيصه بخبر الواحد والقياس. لكن نقول الصواب أن دلالته على الجمع على الاستغراق على كل الأفراد دلالة ظنية لاحتمال التخصيص، وأما دلالته على ما يؤدي أصل المعنى وهو الواحد في المفرد والاثنان في التثنية والثلاثة في الجمع فهي دلالة قطعية، فهي دلالة قطعية. إذن وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في 40. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.